بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: كيف يكون للمشركين عهد لفظه استفهام ومعناه استنكار واستبعاد؟ وهذا من جمال لغة العرب أنه يؤتى بالاستفهام ويراد به النفي. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، قيل المراد قريش وقيل قبائل بني بكر، فما استقاموا ما ظرفيا، أي أنها ظرف زمان. كيف تأكيد للأولى وحذف الفعل بعدها للعلم به، تقديره كيف يكون لهم عهد، والعرب تحذف إذا كان ثمة شيء يدل عليه، فيكون في الكلام إيجابا. لا يرقب، أي لا يراعي، فأهل الكفر والعياذ بالله لا يراعون أهل الإيمان. إلا ولا ذمة، الإل القرابة وقيل الحلف، والذمة العهد، فهم لا يبالون بالقرابة ولا يبالون بالعهد. والمرء يوالي المؤمنين ويحذر الكافرين. وأكثرهم فاسقون، استثنى من قضى له منهم بالإيمان. أئمة الكفر، أي رؤساء أهله، قيل إنهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو، حكى ذلك الطبري وهو ضعيف، لأن أكثر هؤلاء كان قد مات قبل نزول هذه السورة، والأحسن أنها على العموم، أي أنها نزلت عامة فتبقى على عمومها. لا أيمان لهم، أي لا أيمان لهم يوفون بها، ولذلك المؤمن إذا أقسم بيمين يلتزم بها، وإذا عاهد عهدا يلتزم به. وقرئ لا إيمان بكسر الهمزة، معلوم الأيمان جمع يمين، والإيمان هو الإيمان الذي يكون في القلوب. لعلهم ينتهون يتعلق بفقاتلوا، وهموا بإخراج الرسول، قيل يعني إخراجه من المدينة حين قاتلوه بالخندق وحد، وقيل يعني إخراجه من مكة استشاور فيه بدار الندوة ثم خرج هو بنفسه. وهم بدؤوكم أول مرة، يعني إدايتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمكة، فهم الذين بدأوا الشر والضر عياذا بالله تعالى. وهكذا أهل السوء يبدأون بالسوء. يعذبهم الله بأيديكم، يريد بالقتل والأسر، وفي ذلك وعد للمسلمين بالظهر. قوم المؤمنين، قيل إنهم خساعة والإطلاق أحسن، أي أنها عامة. ويتوب الله، استئناف إخبار بأن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم. أم حسبتم، الآية معناها أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر فيها الطيب من الخبيث. وأم هنا بمعنى بل والهمزة، ويعلم الله، أي يعلم ذلك موجودا لتقوم به الحجة. وليجة في طعنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا البطانة الصالحة، وأن يكفينا الله تعالى شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم ارحمنا وارحم غربتنا يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.